لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذا المقطع يواصل الدفاع عن المرأة. معروف السورة اسمها سورة ايه؟ النساء. والسورة من أولها بتدافع عن المرأة، يعني أول السورة اتكلم عن إيتاء اليتامى أموالهم، وبالذات المرأة لأنها ضعيفة، وقال لا تؤتوا السفهاء أموالكم وابتلوا اليتامى، والميراث، تشريع الميراث وحق المرأة في الميراث ايه، لأن العرب كانوا لا يورثون المرأة، قالوا لا يرث إلا من يركب الفرس ويحمل السيف. ومن الإنصاف أن تبين أيضا أخطاء المرأة، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. ثم وصلت الآيات من جديد الدفاع عن المرأة. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. يا أيها الذين آمنوا، ده بيسموه يا جماعة نداء الإيمان. يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا من آمنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يا أيها الذين آمنوا. آمنوا دي فعل ماضي صح؟ من اللي بيخبر أنهم آمنوا؟ الله. يبقى دي تزكية من الله عز وجل لهم. يا أيها الذين آمنوا، إذن يأتيك بعدها أوامر أو نواهي أو كلاهما. عشان كده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إيه؟ إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. طيب، في معنى لطيف جدا خلوا بالكم منه في هذا النداء يا أيها الذين آمنوا. إحنا عاوزين نستحضر الوقت اللي أنزلت فيه هذه الآيات. كان إمتى؟ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معظم الناس المسلمين كانوا لسه داخلين في الإسلام جديد. فلما يقول الله عز وجل لهم يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من كنتم كافرين فأصبحتم إيه؟ مؤمنين. الإيمان ده لازم يغيركم. الإيمان ده معناه الإقلاع عن عادات الجاهلية القبيحة والالتزام بالتشريعات العظيمة، تشريعات الإسلام العظيمة، أنتوا خلاص أنتوا أمنتوا. اللي يشعر بالموضوع ده مين يا جماعة؟ مش احنا، لأن احنا ولدنا مسلمين لآباء وأمهات مسلمين، بل وأجدادنا وأجداد أجدادنا كانوا مسلمين، فما نشعرش بالنعمة دي قوي. لكن اللي يشعر بها مين؟ الصحابة الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يشعر بها المسلمون الجدد في كل عصر. المسلمون الجدد في كل عصر يشعرون به بنعمة الإيمان، لأنه كان بيقارن بين حياة مليئة بالظلمات والكفر وحياة جديدة مليئة بالنور والإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يعني ولله المثل الأعلى، مثل تقريبي مثلا، نقول يا من حضرتم اليوم، حضر فعل ماضي زي آمن برضو صح، يا من حضرتم اليوم لكم كذا وكذا وكذا وكذا، أو عليكم كذا وكذا وكذا. من هيشعر بقى قيمة الحضور؟ حضراتكم انتم كنتم، كان فيكم حد بيردد بيتردد مع نفسه مش عاوز يحضر النهاردة وعنده مشوار ولغاه وجي حضر، تخيل انا لو ما حضرتش النهاردة، فبرضك الكفار، تخيل لو انا ما امنتش. ولذلك اسمع قول الله عز وجل، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، نفسهم يبقوا مسلمين. طب ايه اللي هيشوف؟ الهدايه بيد الله يا جماعه، الهدايه بيد الله عز وجل. فانا عاوز حضرتك تستحضر المعنى ده، يا ايها الذين امنوا، يا من امنتم بعد ان كنتم قبل ذلك غير مؤمنين، هذا الإيمان يغيركم، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. النهي ده عن إيه يا جماعة؟ الإمام بخاري أخرج في صحيحه بسندي تقريبا كده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أو عن غيره لا أذكر، إن كانوا في الجاهلية يعملوا إيه؟ إذا مات الرجل زوج المرأة يعني، فكان يأتي أحد أقاربه، يا إما ابنه من غيرها يا إما أخوه، المهم اللي يلحق يلقي عليها ثوبه، معنى أنه ألقى عليها ثوبه صارت إيه؟ مملوكة له، أهلها وأبوها وأمها ما لهمش دعوة، خلاص كده هي جوزت الموضوع انتهى بقت بتاعتنا، إن شاء تزوجها وبالمهر الذي دفعه ميته إذا كان أخوه أو أبوه، يقول لك يا كده كده مدفوع فيها مهر أنا هكمل مكانه، وإن شاء زوجها وقبض مهرها لنفسه، هيجوزها الواحد بس وياخد المهر بتاعها لنفسه نظر انه يرضى انها تتجوز، وان شاء حبسها يعني منعها عن الايه؟ عن الزوج. كيف تنقذ المرأة نفسها عند وفاة زوجها؟ تطلق العنان لقدميها تجري، لو لحقت وجرت ووصلت عند أهلها قبل ما حد يلقي عليها ثوبه نجت، ملكت أمرها، ملكت أمرها. لو ما لحقتش يبقى تستنى مصيرها، يلقي عليها أحد أقارب زوجها ثوبه ويرثها كما يرث الرجل المتاع، كانوا يتعاملوا مع المرأة على إنها متاع، لما أخذ يعني الأسف يعني كانوا يتعاملوا معها يعني كان فردة الجزمة اللي بيلبسوها لها قيمة عن المرأة عندهم، المرأة مهانة والمرأة لا كلمة لها ولا رأي لها وتكلف بالأعمال الشاقة ولا تحترم، وكل ما تتخيله ولا تتخيله كان يفعل بالمرأة في الجاهلية، بل حتى إذا مات عنها زوجها كانت عدتها سنة كاملة، سنة مش كده وبس، تدخل حشا مكان قذر، أوضة مكفولة من جميع النواحي لا تدخلها الشمس، وتأكل الخشن من الطعام، ولا تغتسل حتى إذا انقضى الحول. جاءت بكلب أعزكم الله، كلب صغير، ففضت به فرجها فيموت ذلك الكلب أو الطائر من نتن ريحها، بقى لها سنة ما شطفتش. وبعدين تأخذ البعض وتضعه على رأسها، البعض بتاع الجمل تحطه على دماغها، ثم تخرج من ذلك الحش وتلقي بالبعض إذانا بانقضاء إيه؟ عدتها. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ده بيحكي مش بيشرع، بيحكي على اللي كان قبل الإسلام من حال المرأة، عشان بس لما نيجي النهاردة نقول الإسلام كرم المرأة، ادالها حق، حقوق الزوجة على الزوج، لها ايه عنده؟ أن تطعمها إذا طعمت، أن تكسوها إذا اكتسوت، أن يدفع لها مهر، أن يمن حقها تختلع لو ما استقرتش العيشة مع زوجها، أنها لها ميراث. لا، ده المرأة في الإسلام بقت حاجة تانية خالص. لكن للأسف أعداء الإسلام من الخونة العملاء في داخلنا، والكفار الغرب في خارجنا الذين يدعون كاذبين أنهم يبحثون عن حق المرأة، يقول لك المرأة مثل الرجل. ده احنا النهاردة بننادي ان بس يا جماعة تبتوا الرجل بالمرأة. انقلبت المسألة، انقلبت المسألة. ولذلك بعض النساء عندنا تشبعن بهذا الكذب، هات لي كده حتى في هذا العالم الذي يزعمون انه متحضر في امريكا واوروبا كيف تعامل المرأة. يا جماعة المرأة في امريكا واوروبا كلام مباح، زي ما تخش اي مطعم تاكل وتعد على اي ثلاجة تشرب، برضو اي امرأة في طريقك هتبقى كده. ده في اوروبا وفي امريكا البلاد المتحضرة، حقوق المرأة ما بتعلش الا عندنا احنا بس، عشان يفسدوا المسلمين عن طريق المرأة. اعداء الاسلام بيركزهم عشان يفسدوا المجتمع المسلم عن طريق المرأة والشباب، المرأة والشباب النسوية وتحرير المرأة وحقوق المرأة والمجلس القومي للمرأة والمرأة والمرأة، وفي الآخر هم في الحقيقة يضحون بالمرأة، يضحون بالمرأة فعلا، هي ضحية. كقول القائل برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين، من يكمل؟ ومشى في الناس يهدي ويسب الماكرين. بيتكلم عن الديك. اطلبوا الديك ليؤذن للصلاة فينا. أتديك رسول من إمام الناسكين عرض عليه الأمر وهو يرجو أن يلينا، فأجاب الديك عبرا يا أضل المهتدين، بلغ الثعلب عني عن بيوت الصالحين، أنهم قالوا وخير القول قول العالمين أو العارفين، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. يعني الجماعة اللي بينادوا بحقوق المرأة يبقى غلطان اللي يسمع كلامهم، والمرأة المجرمة التي لها برنامج على بعض القنوات المغرضة العميلة التي خربت البيوت وتهيج النساء على الرجال، تهيج الزوجات على الأزواج. النهاردة يا جماعة في ظاهرة مخيفة جدا، خراب البيوت، حالات الطلاق الكثيرة جدا، حالات الخلع، ارتكاب الفواحش. معظم المشاكل اللي بتعرض علينا وعلى غيرنا النت والمحمول والرجل المتزوج مع امرأة وامرأة متزوجة مع رجل، وبلاوي بلاوي خراب بيهدموا المجتمع. ولذلك نحذر نساءنا وبناتنا من أن يتبعوا هؤلاء المفسدين الفاسدين. أكرر يا جماعة، هاتوا لي في القديم والحديث دينا كرم المرأة مثل ما كرمها الإسلام. حتى الذين يتشدقون في هذه الأيام بحقوق المرأة هم أكثر الناس إهانة للمرأة وتضحية بها. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ما تعملوش زي الكفرة اللي كانوا بيتعاملوا مع المرأة على إنها متاع رخيص. طيب، من ضمن معانيها أيضا، أصل الخطاب لمين يا جماعة؟ مش ربنا قال يا أيها الذين آمنوا؟ يبقى الخطاب لنا. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ده طبعا منتشر في الأرياف بشكل كبير جدا. الأب مات الله يرحمه، أو الأم ماتت الله يرحمها، وبعدين لها أو له أولاد صبيان وبنات، خلاص سايبين أرض، سايبين فلوس، سايبين لمغزى بهايم، سايبين تركة. يقوم الصبيان يعملوا إيه؟ يعملوا غدوة كويسة كده ولا عشوة كويسة، ودي تعالي أختي كلي بيت أبوك، هيفضل مفتوح لك على طول يا بنت، تعالي واللي انت عاوزاه هنا، الزاد ده ميه والزاد ده ايه اكل، ويأكلها الاكله التمام، ويكون هو مجهز الورقه، امضي يا بابا هنا يا حبيبي. البنت يا عيني تحب اخوها، مش مديه اخوانه، تيجي ماضيه، خلاص مضت، كل سنه وانتم طيبين يا بابا. يودي لها مثلا في الـ في الـ في الرز لما يطلع شوال رز، يودي لها في الغله شوال غله، يودي لها شوية برسيم بس عشان تاكلهم هي، لأن هو طبعا ضحى بيه شوية كده، وبعد كده ايه ينساها. البنت تفضل مكسوفة سنة اثنين ثلاثة عشرة، في الآخر عيالها كبروا عاوزة بقى حدها من أهلها، أو جوزها بيكلمها هاتي حدك من إخواتك تروحي، يا تيجي بحقك يا ما تجيش. يا أخويا والله ده أنا بيتي هينخرب وعيالي كبروا، وانا والله محرجه منك وعاوز حق، معلش عشان حقك ايه كسر حقك، انت ما فيش حاجه، مش انت مضيالي ان انت متنازل عن حقك، تجي الوليه لطمه على وشك. بيحصل ولا لا؟ بيحصل. وبعدين لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها، كرها يعني بالإكراه، أو كرها يعني وهن كارهات، لأن هي محطوطة في مأزق. لو فكرت تطالب بحقها من إخواتها يقول لها أنت هتاخدي مال أبوني توديه للغريب، ما عادش تعتسيب البيت ده تاني، لو جوزي اتطلقك شوف لك حتة تروحي فيها. فهي خايفة عاوزة بيت أبوها يفضل مفتوح تروح وتيجي عليه، مش مطمنة لزوجها، وزوجها كمان لا يطمئن، لأنه بيقول لها روح هاتي حقك من هنا. أنت مالك يا عم؟ على أي أساس وبأي وجه حق تطالب زوجتك أن تأتي بميراثها من عند أهلها؟ من الذي يملك هذا الميراث؟ هي أم أنت؟ ما مصلحتك أنت؟ أنت تريد أن تأكلها. هي بين نارين، إما أن يأكلها إخوتها وإما أن يأكلها زوجها. مش دي برضو خصال من خصال الجاهلية لسه موجودة عندنا؟ موجودة عشان كده ربنا بينادينا احنا بقول يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. الاسلام كفل للمراه ذمه ماليه لها فلوس من حقها ان تتصرف فيها كيف تشاء في الحلال، انما هي ضحيه بين زوجها واهلها، من ياكلها؟ ان اكلها اهلها سخط عليها زوجها، وان اخذت حقها من اهلها اكلها زوجها وسخط عليها اهلها. ماذا تفعل هذه المسكينه؟ ماذا تفعل؟ ان التي لا ميراث لها احسن حالا بكثير من التي ورثت من ابيها وامها. ما دام ان الامر كذلك، يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. ايه كمان؟ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. يعني ايه ولا تعضلوهن؟ ده حكم تاني على فكره. حكم الاولاني كده خلاص انه لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. حكم تاني ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. ازاي؟ الكلام هنا للازواج. الزوج تزوج امراه، رجل تزوج امرأة، وهذه المرأة ليست جميلة، أو هو لا يحبها، أو حس إن هو دي مش له. طب ده الراجل دفع مهر، ومهر كبير، جاب عفش، جاهز شقة، صرف كتير، والمرأة لم يصدر منها شيء يغضبه أو يؤذيه. مرأة ممتازة تمام التمام، بس هي مش عاجباه، مش داخلة دماغه، ما بيحبهاش، مش عاوزها، مش على كيفه، أي حاجة. يقوم يعمل إيه؟ يزهكها في عشيته. عشان إيه؟ تقول حاج جيب رقبتي، خد اللي أنت عاوزه، بس إيه؟ طلقني. ترفع قضية خلع، يقول لك حرام عليك. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ايه الدليل على ان المقصود هنا الازواج؟ الا ان يأتين بفاحشة مبينة، يعني لا تضرها الا اذا وقعت منها فاحشة مبينة، في بينة عليها أو مبينة على قراءة أخرى، والاثنين متواترتين. وقع منها فاحشة مبينة، البعض فسرها بالزنا، والبعض فسرها بالسب والشتم ورفع الصوت على زوجها وسوء الخلق ومع أهله، ولا مانع أن المقصود الكل. قال بعض العلماء يجوز له أن يضارها في هذه الحالة إذا جاءت بفاحشة مبينة حتى تعطيه ماله أو بعضه، لكن لا يجوز أن تعطيه أكثر من ماله حتى يطلقها، لأنها أفسدت عليه فراشه، أفسدت عليه معيشته. وأنا كل يوم هتجوز واصرف وادفع مهر، وفي الآخر تطلع امرأة سيئة الخلق، امرأة ومع ذلك لو صبر عليها الرجل له أجر عظيم عند الله عز وجل. قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، كان في كتاب اسمه كده زمان اسمه عاشروهن بالمعروف، يتكلم عن حقوق الزوجة. خلاص، يعني عاشروهن بالمعروف، عاشروهن بما عرفتم من الشريعة. طيب مش قادر، مش مستحمل عيش معاه، ربنا بيصبرك. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أنت لا تدري أين الخير. المرأة اللي أنت بتكرهها ده ربنا يرزقك منها بأولاد، ها، تتباهى بهم في الدنيا ويكونون سببا لنجاتك من النار ودخولك الجنة في الآخرة. هذه المرأة التي تكرهها من الممكن أن تكون امرأة صالحة ويكون صلاحك أنت على يديها، تأخذ بيدك إلى الخير. هذه المرأة التي تكرهها تحافظ على بيتك ومالك وعرضك وتحافظ عليك. هذه المرأة التي تكرهها قد تشير عليك بأمور تكون سببا في نجاتك من مصائب كانت ستحدث لك في الدنيا لولا مشورتها. وعد بقى خير مش هتخلص من هذه المرأة التي تكرهها. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. مش يجعل الله فيه خيرا بس، لا، خيرا ايه؟ كثيرا. فاصبر عليها، اصبر عليها وعش معها زوجة تعطيها حقها وتحسن إليها، تعاشرها بالمعروف وتصبر، ولك الأجر عند الله تبارك وتعالى. وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن بدون سبب، ما فيش سبب يدعو الكراهية، انت نفسك مش طايقها، مش زي واحد بيحب الاكله دي وبيحبش الاكله دي، فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. طيب، وصل بك الامر الى الفراق، خلاص، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك لا يفرق مؤمن مؤمنة، فاذا كره منها خلقا رضي منها اخر، لم يصبر على ذلك وأراد أن يتزوج بأخرى وأن يطلق هذه. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، أردتم اللي هم مين؟ الرجال، الأزواج، استبدال زوجة مكان زوجة ولا زوج مكان زوج؟ الأفصح، زوج مكان زوج. المرأة يقال عنها زوج، والرجل يقال عنه أيضا إيه؟ زوج. هذا هو الأفصح، ويجوز زوجة أيضا عن المرأة، هو جائز ولكنه غير فصيح. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني استبدال زوج مكان زوج، كان من الممكن في غير القرآن وإن أراد أن يطلقها وأن يتزوج غيرها، أو إن أراد أن يتزوج غيرها وهي في عصمته، لكن زوج مكان زوج لعل فيه إشارة والله أعلم إلى مسألة التعدد، إنه متزوج أربع نسوة في واحدة منهم لا يطيق عشرتها، فهيعمل إيه؟ لازم يبدل، ما ينفعش إن هو يتزوج واحدة خمسة، هيطلق هذه، فإذا انقضت عدتها تزوج بإيه؟ بغيرها. ولذلك من الألغاز يقولون هل للرجل عدة؟ يقولون نعم له عدة، إذا كان طلق الزوجة الرابعة وأراد أن يتزوج خامسة فلا يجوز له أن يتزوج تلك الأخرى حتى تنتهي عدة الأولى، سواء كانت مطلقة طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، إيه هو القنطار؟ خلاف كتير بين المفسرين واللغويين، والصحيح أن المقصود بالقنطار هو الإيه؟ المال الكثير، لأنه ليس هناك دليل واحد على قول واحد من الأقوال التي تحدد مقدار القنطار، فيش دليل، يبقى هو زي عامة المفسرين فسروه قالوا هو المال الإيه؟ الكثير. وإن آتيتم إحداهن قنطارا قالوا وفيه جواز المغالاة في المهور، الجواز غير الاستحباب يا جماعة، يعني إيه؟ يعني الجواز الأصل فيه أنه يستوي الطرفين اللي هو الإباحة، يعني يجوز المغالاة وعدم المغالاة، لكن هنا لا، هنا لا، هنا الجواز معناه إيه؟ مجرد الإباحة، فقط. لكن المستحب ماذا؟ ها، تيسير المهور. يقول صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره إيه؟ مؤونة. كلما قل المهر كلما إيه؟ زادت البركة. تمام؟ طيب، بيروا قصة كده عن عمر، والقصة دي غير صحيحة على فكرة، بس نذكرها لأنها مشهورة. إيه هي؟ يقولون إن عمر رضي الله عنه هو خليفة المسلمين أمير المؤمنين، صعد المنبر وقال أيها الناس لا تغالوا في المهور. بعد ما نزل من المنبر لقيته امرأة قرشية وقالت له يا أمير المؤمنين أقد نهيت عن المغالاة في المهور؟ قال نعم. قالت ألم تقرأ قول الله عز وجل وإن آتيتم إحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ فقال أخطأ عمر وأصابت إيه امرأة، أو في رواية كل الناس أفقه منك إيه يا عمر. القصة دي يا جماعة غير صحيحة. وعمر لما تكلم حتى لو فرضنا صحة هذه القصة فهو ينهاهم على سبيل الإرشاد وليس على سبيل الإلزام، وقدوتنا في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. كل نسائه كان مهرهن 500 درهم، يعني يعتبر مثلا ما يساوي الآن مثلا في هذه الأيام 20,000 جنيه تقريبا. طبعا النهاردة محدش بيضرب ب20,000 جنيه خالص دلوقتي، مش كده؟ 20,000 دول ممكن يعمل بهم الشبكة، مش الشبكة الذهب، لا، المصاريف اللي على الشبكة، الأكل والشرب والمعازيم واللي كلام فاضي. بقول 20,000 دلوقتي كلام فاضي. إلا السيدة صفية رضي الله عنها كان عتقها صداقة. تمام؟ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. يبقى أنت هتطلقها، يبقى تعطيها حقها كاملا. شوف، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ البهتان أشد الكذب، البهتان أشد الكذب يا جماعة. قال إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد إيه بهته. خلاص، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ إثما ذنبا واضحا بينا لا لبس فيه. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ كيف تأخذونه؟ ده استفهام إنكاري. زي احنا بنقوله كده، احنا في التعبير نحنا اما يبقى واحد له جمايل عليك كتير وتجي انت ايه تعمل حركة دناءة كده وتقول له يا اخي خلي عندك دم، هو الرجل مش عامل معاك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، افتكر له حاجة من دول. فالله عز وجل حينما يقول وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أفضى الرجل إلى زوجته وأفضت الزوجة إلى إيه؟ إلى زوجها. كلمة الإفضاء هي مجرد الاختلاط، وتطلق أيضا على ما هو أشد من ذلك، المباشرة بين الزوجين، أن يطلع أحدهما على ما لا يطلع عليه أحد غيره من الآخر. يعني الزوج يطلع من المرأة زوجته على ما لم يطلع عليه زوجها أبوها ولا حتى أمها، وكذلك الزوجة تطلع على الزوج ما لا يطلع عليه أبوه ولا أقرب الناس إليه. يعني الوضع ده ما يخليكش تنكسف على دمك وتسيب لها اللي انت دفعته، والتانية اللي تخليك ما تاخدش برضه. وأخذنا منكم ميثاقا إيه؟ غليظا. إيه الميثاق الغليظ؟ عقد الزواج يا جماعة، عقد الزواج ده ميثاق غليظ. كان من عادتهم إذا زوجوا كان يقول قبلت منك تزويجها على أن تعاشرها بالمعروف أو تصرحها بإيه؟ بإحسان. زي الناس يقولون النهاردة إيه؟ زي ما دخلنا بالمعروف نطلعه بالمعروف، هو كده يعني معناها يعني. يبقى أنت عاوز تتزوج امرأة تانية بدل المرأة التي تكرهها، وليس ذلك لسبب منها ولكنك لا تقبلها بدون سبب. يبقى لو انت اديتها مهر قنطار اغلى مهر في العالم ما تاخدش منها حاجة، كفاية ان انت هتكسر قلبها، ها، وان انت هتطلقها ولا ذنب لها. وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض، وغالبا يكن بالافضاء عن الايه؟ عن الجماع بين الرجل والمرأة، بين الزوج والزوجة. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ثم يقول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. كان إيه اللي بيحصل في الجاهلية؟ طبعا مش كلهم كانوا بيعملوا كده، كان في ناس بتعمل كده، خدت بالك؟ بيعمل إيه؟ أبوه متزوج امرأة، مات أبوه، فكان ابنه من غيرها يتزوجه بعد أبيه، وكان المجتمع عايش على كده، بس ما كانش كلهم بيعملوا كده، كان فيه بعض الناس بتعمل كده، ولذلك كانوا يسمونه ليه؟ الضيزن، اللي هو إيه؟ تلك إذن قسمة ضيزة، أي قسمة جائرة، كأنه ظالم يعني، كأنه عمل حاجة على غير المألوف. فكان يتزوج امرأة أبيه أو أرملة أبيه بعد موته، خلاص. فربنا عز وجل نهى عن ذلك، قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. شو بقى التشريع يا جماعة؟ ركزوا في دي، إلا ما قد سلف. تخيل أنت لو جه الأمر أو النهي يعني لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وسكت، كان إيه اللي هيترتب على كده؟ كان هيترتب على ذلك إن كل واحد تزوج امرأة أبيه أو أرملة أبيه يجب عليه أن يفارقها. ده هيعمل إيه يا جماعة؟ هزة ضخمة في المجتمع، لأن ده شيء معتاد، خدت بالك؟ ده شيء معتاد، وبالتالي ممكن ما يكونش فيه استجابة من البعض. طب تعمل ازاي انت عشان تقضي على ظاهرة سيئة؟ تنفيذ الامر او النهي يبدأ من متى؟ من وقت صدور الامر او النهي، مش بأثر رجع. خلاص اللي عدى عدى خلاص، بس ممنوع حد يعمل تاني الموضوع ده من تاريخ نزول هذه الايه؟ هذه الآية. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يعني لا تنكح أرملة أبيك. طب هو بتزوجها ليه يا جماعة؟ أولا الرجل مش هيخسر مهر جديد لأن أبوه دفع المهر قبل كده، ثانيا هتوفر عليه زواج من واحدة تانية ومصاريف، ثالثا يرثها إذا ماتت، بيستسهل يعني. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، البعض يفسرها بيه يا جماعة ولا تنكحوا ما دي اعتبرها ايه؟ مصدرية، هي على التفسير الاولاني ايه؟ موصولة، يعني ولا تنكحوا الذي نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف أو التي، خلاص ده على التفسير احنا ذكرناه. لا، في تفسير تاني بيعتبر ما ديت ايه؟ مصدرية، يعني ايه؟ يعني هي وما بعدها في تأويل ايه؟ مصدر، تقدير الكلام في غير القرآن ايه؟ ولا تنكحوا نكاح آبائكم من النساء إلا ما قد سلف. يعني ايه نكاح آبائكم؟ أنواع الأنكحة اللي كانت موجودة قبل الإسلام، أنواع الأنكحة اللي كانت موجودة قبل الإسلام. خدت بالك زي نكاح المباضعة ونكاح مش عارف إيه، أربع أنواع من النكاح كانت موجودة، الإسلام أقر منها واحدا اللي هو بين الناس الآن، وأبطل بقية ليه الأنكحة. تمام. طبعا هذا التفسير بعيد، لكن هل معنى أن هذا التفسير بعيد أنه يجوز أن يتناكح الناس فيما بينهم بأنواع النكاح التي كانت في الجاهلية؟ لا، لأن جاء الإسلام ونسخ كل هذا، لغى كل الأنكحة، كلها أنكحة باطلة فاسدة إلا هذا النكاح المعروف بين الناس الآن، إلا ما قد سلف اللي هو سبق له ذلك قبل تشريع الحكم. هنا الراجح أنها موصولة. نعم، هنا طبعا ما هنا العلماء يقولون ما نكح يعني الذي، قالوا إن ما تطلق على الوصف، يعني ما نكح أي الموصوفة بالنكاح، والبعض قال يجوز استعمال ما للعاقل أيضا أو يسموه العالم. تمام، يبقى في قولين هو، إما إن ما تعود على الوصف نفسه لا تعود على الشخص، وإما إنما يجوز استعمالها للعاقل، كما أن من يجوز استعمالها أيضا لغير ليه؟ لغير العاقل. تمام يا جماعة. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إيه؟ إنه اللي هو يا جماعة هذا الفعل اللي هو نكاح أرملة الأب، إنه كان يعني ولا يزال فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فاحشة يعني زنا، وحيبة زنا المحارم، لأن خلاص ما دام أبوك تزوج هذه المرأة حرمت عليك تحريما إيه؟ مؤبدا خلاص، فحتى تزوجها أنت يبقى زنا المحارم أهو، واخد بالك؟ إنه أي هذا الفعل الشنيع كان ولا يزال، حتى في الجاهلية لما كان حد بيعمله كانوا يستفحشونه، إنه كان فاحشة ومقتا، يعني يمقته الله، والمقت أشد البغض، يعني لما يقول كرها لا أشد البغض أشد الكراهية هو الايه المقت. ولذلك حتى في الجاهلية كان الذي يتزوج أرملة أبيه كان يسمون هذا نكاح المقت، سبحان الله، هم كانوا يسمونه هكذا وساء سبيلا. طيب لما ربنا تكلم عن الزنا في سورة الإسراء قال ماذا؟ ها؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أيما أشد جرما؟ الزنا بامرأة أجنبية أم نكاح أرملة الأب؟ أرملة الأب جرمها أشد لأنه زنا وزنا المحارم، وهي في مقام أمك. تمام. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ساء سبيلا هذا السبيل أسوأ السبل، هذا الأمر الفاحش، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. تمام. يبقى المقطع ده يا جماعة ربنا عز وجل بيدي فيه الأوامر والنواهي لمين؟ للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا. ولذلك نداء الإيمان نجد دائما بكثرة في إيه؟ في الكلام عن الأحكام، يعني سورة المائدة مثلا تكرر فيها نداء الإيمان 16 مرة. طب هنا في سورة النساء كم مرة؟ ده أول موضع منها، صح؟ نعده مع بعض كده. الموضع الثاني لا، خلينا بالترتيب ده كده أول موضع، ماشي كده. الموضع الثاني يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، صح كده؟ ده الموضع الثاني الآية 29. الموضع الثالث يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الموضوع الموضع الرابع احنا في سورة النساء، خلي بالك. لا لسه الموضع الرابع، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، صح؟ الموضع الخامس، يا أيها الذين آمنوا إيه؟ خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. الموضع السادس، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. الموضع السابع، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. موضع الثامن، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. موضع التاسع، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. تسع مواضع في سورة النساء. ليه؟ عشان الأحكام. طب ليه برضه؟ ليه بيتكرر هذا النداء في الكلام عن الأحكام بالذات؟ لأن المسألة محتاجة الإيمان. الإيمان هو الذي يردع صاحبه عن ارتكاب الحرام. النهاردة يا جماعة الرجل بيجي يسأل في الطلاق وتلاقيه طلق 10 مرات وعايش مع المرأة، مش كده ولا ايه؟ خدت بالك؟ بيجي النهاردة يسألك عن الربا وهو لازال متماد في أكل ليه؟ الربا. يجي يسألك عن المخدرات وهو لازال يشرب المخدرات. ده كله غيره يدل على ايه؟ على ضعف الإيمان. ولذلك لماذا نادى الله الذين آمنوا في الكلام عن الأحكام؟ لأن الذين آمنوا هم الذين يلتزمون شرع الله عز وجل، يأتمرون بما أمر وينتهون عما نهى عنه وإيه وزجر. فهو قال لنا لا ترث، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. تعال بقى اللي عندك أرض سددين امتحانه، هل أنت من المؤمنين ولا لا؟ لو أنت من المؤمنين ادي النساء حقهم، مش تاخد أنت الوجهة بتاعة الأرض وتديها هي آخر الرشا. ده لو اديتها يعني وانت بقيت يعني كده يعني، واخد بالك؟ او قفصين برتقال كل ما يطلع البرتقال، ولا شوال غلة ولا شوال رز وخلاص على كده، وتاكل انت الارض بتاعتها والفلوس بتاعتها وتاكل كل حاجة. والنهاردة يا جماعة للأسف يعني الموضوع ده بيقع فيه حتى بعض الناس المتدينين اللي يظهرون بتدين، يقول لك فلان ده ملتحي وبيعمل كده. لا يا جماعة، اللحية لا تدل على العصمة. الفرق بين الملتحي والحليق أن هذا رجل وجهه فيه شعر بس، لكن هو بشر، هو بشر. عشان الناس اللي بتفتن يقول لك هذا مربي دجنه ويديله فلوس، يديله بالملايين، بعد كده ياخد الفلوس ويمشي يقول لك يا عم ادي الدجون، انت اللي غلطان. هو الدجون مالها ذنبها ايه؟ هو اللي اطلق لحيته يبقى معصوم؟ لا لا. عشان كده لازم ناخد بالنا يا جماعه وننتبه، لست بالخب ولا الخب ايه يخدعنا. يعني نكتفي بهذا القدر، ولو في سؤال في المقطعين على بعض عشان احنا ما فتحناش الاسئله للمقطع اللي فات. اي استفسار المقطعين تعالوا تروح. شوف مسلمين عدود. لا ما ينفعش طبعا، مش اي حد بقى يروح يدعي جماعه يقعدوا في غرزه كده ويقول لك تعالى هذا احنا عاوزين ايه نخلصه من الايه من الست دي، تعالى نشهدوا عليه. لا ما ينفعش، لابد يكونوا عدولا. نعم. دكتور 4 شهود عدول وشافوا في الوقت واحد، بس واحد منهم ذاكرته ضعيفه نسي، فراح يشهد قدام القاضي ما عرفش ما جابش هيجلد، وهم كمان هيجلد الأربعة حجلاده. ده جا مصلحة، دي ده جا حلو. دي أنا فكرتك هتقول هم يروحوا يشهدوا ولا ما يروحوش، كنت أقول لك ما يروحوش. ما هو ما يعرفوش بقى يستجل، لكن راحوا خلاص يستحقوا الجلد هم الأربعة. ولذلك أنا عاوز أقول لك على حاجة، لو 4 شهود وعدول وشافوا هل يلزمهم أنهم يروحوا يشهدوا؟ لا يلزمهم، والله أعلم. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لو انا ذلك هو لما كان بقول لو رد ماعي ما كانش هيقام عليه الحد. خلاص ما كانش هيقام عليه الحد. هو لو رد وخلص وجاب الله خلاص يقبل الله توبته. لو تاب ولم يقم عليه الحد وستر نفسه ستره الله توبته مقبولة. يا جماعة لا يلزم أو ليس من شروط التوبة لمن ارتكب حدا من حدود الله أن يقام عليه الحد. لازم تفهموها يا جماعة رجالا ونساء. نكررها تاني: من وقع في حد من حدود الله الزنا أو غيره لا يلزمه أن يذهب إلى القاضي ويعترف. لا، يستر على نفسه ويتوب لربنا وتصدق توبته بينه وبين ربنا. لو صدق في التوبة الله يستره في الدنيا والآخرة. هو ماعز أراد أن يطهر نفسه في الدنيا، أو ربما هو كان لا يعرف هذا الحكم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رده 4 مرات، بل مرة من ضمن المرات قال: أتعرف الزنا؟ قال: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفصل جدا جدا ويدقق تدقيقا شديدا، لدرجة ان في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم نطق بلفظ يستحي الانسان من نطقه. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني حيي كالعذراء في خدرها مع ذلك ينطق بهذا اللفظ ليه؟ لان يا جماعة فيها قتل نفس، فيها قتل نفس. ولأن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطأ في الإيه؟ في العقوبة. لو أنا عفوت وأنا مخطئ أحسن ما أعاقب وأنا إيه؟ وأنا مخطئ. نعم. مش ما فيش داعي، أنت مصر على المغيرة بن شعبة من أول ما بدأنا. يا عم الشيخ الله يكرمك، أنا مش عاوز أقولها، أنا متعمد ذلك. أنت شايف إن في تشويه للصحابة بشكل صعب، هنحط بقى نار على البنزين ولا بنزين على النار؟ لا يا شيخ، هو بريء طبعا، الصحابي جليل رضي الله عنه هو بريء. نعم. هو للرجال ما فيهوش كلام تغريب سنة، إنما للنساء في خلاف، والله أعلم أنها لا تغرب مخافة الفتنة عليها، والله أعلم. لا، التغريب ده بيكون بقى بصور أنها تبقى خارج البلد، خدت بالك، أو في السجن حاليا، ممكن السجن يقوم مقام التغريب، خدت بالك. لكن خارج الدولة لا يؤمن عليها. يعني عمر بن الخطاب لما غرب رجلا وذهب إلى النصارى وارتد فنادم ندما شديدا، وما كانش يغرب حد برا بلاد المسلمين تاني بعد كده. نعم. دكتور، الأولى من 4 شهود الستر، الأولى في 4 شهود الستر، لو هم 4 وشافهم الأولى بهم أن يستروا. الحمل بينة. نعم، الحمل بينة على الزنا، وهذه بقى من ضمن الأدلة على وقوع الزنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.